أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. وقول ربنا لك الحمد عدا من أم والقنوت صلت بدا. نبدأ على بركة الله. نتابعوا في بقية مندوبات الصلاة الأشياء اللي الله حدها مندوبة. جبنا منها البارح بعض المسائل والليلة نتابعوا نذكر بعض المسائل اللي ذكروها الفقهاء انها مندوبة. حد جابها في الصلاة عدل شي متعدل وحد بقات عليه صلاة وما بطلت. ايوه اقول ربنا لك الحمد عدا من أم. قول ربنا ولك الحمد عدا من أم معناها أن الماموم الإمام ما يقول ربنا ولك الحمد. يا غير الماموم إن يسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. واضح. الماموم إن يسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده يقول الماموم ربنا لك الحمد. والله ربنا ولك الحمد كلهم صحيحة. إلا قال ربنا لك الحمد والله ربنا ولك الحمد هذا كله صحيح واضح. نعم. وقال بعض العلماء أنه يقولها الإمام ويقولها المامو ويقولها الفل أن الناس كاملة تصلي تقولها. كيف أشكيه الإمام قال سمع الله لمن حمده يقد يقول في راسه تحت ربنا ولك. انت تصلي وحدك قد سمع الله لمن حمده قلت تحت ربنا ولك الحمد. هو وراك قال ربنا ولك الحمد يا ما يقول سمع الله لمن حمده. المامو مسالك ما يلطو يقول معناها يقولها الاثنين الامام والمامو. واضح. معناها الامام والفذ الامام والفذ يمكن انهم كلهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. واما المامو فحكمه ان يتقيد بربنا لك الحمد لانه يجيب على ما قبله لانه رد على الكلام اللي سمع. اسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده قال وربنا ولك الحمد. أي وطي والقنوت في الصبح بدأ. قالوا ما للفقهاء أعلن القنوت. هذا اللي قال لكم ما يحتاج إلى الدليل. هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الحدين يسلم يتبرم على زر العرب ثابت عن رسول. كان إذا سلم انصرف عن يمينه. وقولتنا هذه أعلن أن رقاجين يقول سمع الله لمن حمده يقول رب المامون ربنا ولك الحمد. هذا اجمعت الأمة عليه. ما في أحد قام العلماء مخالفه. خالق أمور نسكت عنها ما نجيب عليها دليل بهلي لكن فارق ما نحتاج نجيب الدليل على نص مفوقنا لأن الأمة كاملة قايلة بذقع. ثانيا اللي معاوننا فيه إنه الحمد لله ولين عدلوا قاع ولا أخذ اللي يقرر لا ذا اللي نعرفه إلا أن خالقين واحدين يعدلوه إلا أنهم شافوا واحدين يعدلوه. وقصة يبين لهم من خلال الأدلة. والله يا أخي قالوا الفقهاء أعلنوا مثلا موجود إياك يعود يعبد الله على بينة. حد عبد مولانا جاهل هذا ظالم. ايوه تفضل. والقنوت في الصبح بدا معناها ان القنوت يا الله يعدل في صلاه الصبح. عند الامام مالك عليه رحمه الله على ان رجاجل يعود يصلي صلاه الصبح ويعود في الركعه التاليه يقول اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك الى اخره الفاظ مختلف بعض منها. يا غير هذا معروف القنوت بذ الدعاء. وقال قاع ابن تيميه انه قيل ان هذا اللفظ كان سورة من القرآن جاء إنه سورة من القرآن لغير منسوخة. وعاد دعاء وتوهين جاء هو خالق ذلك من آيات القرآن اللي انتساخ معناها ما انجبر الوثر جاء متحقع ما انجى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم على من وراه ما انجى القاعة له يخلوته. ونترك من يكفر بك إلى آخره. المهم أن اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفر بك إلى آخره. هذا القنوت ثابت عن النبي ثابت في الآثار السابقة عن السلف، وكان يقول به الإمام مالك، ويعدل في الركعة التالية من صلاة الصبح. واضح يا غير، ما يعدل في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، ولذلك قال والقنوت في الصبح احترازا من الأوقات الغرين. خالق قنوت تسمع عنه هون يعدل، ثابت في الأحاديث الصحيحة. يا غير إن قال له قنوت النوازل هذا قنوت الصبح، والأخر إن قال له قنوت النوازل معناها إلى أطرات بق، والله فتنة، والله الكرد واحدين من الدعاة، والله مثلا وهاشم المسلمين، والله عاد المسلمين مضيق عليهم، يا ضل المسلمين الاخرين تفسرهم بالدعاء في جميع الارض، يعودون ويعدلوا في الظهر ويعدلوا في العصر ويعدلوا في المغرب، ما هو كي القنوط اللي عندنا هذا لا حد الصبح، لو خرص صقع في جميع الصلوات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هي غير ان قال له قنوط النوازل معناها قنوط المشاكل اللي تطرع على المسلمين، لان مثلا ما قطمش واحدين من الصحابه انهم مبشرين انهم قرايا له يقروا واحدين من الجهه، عظموا الناس اللي طلبوا منه انهم جاءوا الوحدين النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هم مسلمين، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احنا جهال مشي معانا وحدين من القراية اللي يعرفوا الدين يقرون اقبلوا ونقروا لهم رجالة متعذرين ومشاهم يقرون قبوا قدروهم وكتلوهم. يعلم بيها النبي صلى الله عليه وسلم واعطى قاع شهرا وهو يقنت وعدلها قاع فوقات خرين. وعاد قال له قنوت النوازل معناها ان تطرب بقة في المسلمين ومردة عظيمة في المسلمين، يا الله يقيموا في القنوت يطرموا مولانا كان مولانا يدمر المدة المعدلة. سمعتوا ذا الكلام؟ هذا قالوا قنوت النوازل من درس القنوت والسائل إمام مالك يعدلوا في الصبح ما يعدلوا في الأوقات الأخرين. قالوا أنه قابوا من آية من القرآن، المولانا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال مالك الصلاة الوسطى اللي هي صلاة الصبح. قالوا شنو دليلك عليها؟ قالوا لي المولانا تلبلها وقوموا لله قانتين. والقانتين من باب القنوت، والقنوت معناه الدعاء، وقيل الخضوع وقيل السكوت. اقبال مالك من القرينة قال قوموا لله قانتين، اللي تالب الصلاة الوسطى دلت على ان الصبح فيه القنوت. الله اكبر، هو صلاة الله. ثانيا ما هو قابلها من واحد وقابلها من ندرك العلماء اللي اكبر منه وسبقوه ادركهم وهم يقرؤون بهذا الدعاء في المدينة. الامام مالك عنده قاعدة، مرة يعود جاب الحديث يا غير يقول هذا الحديث ما يقدر يعود الصحيح به اللي انا يقول اجبرت جميع العلماء اللي الشريعه اخباريين فيه وشوابي وفيهم اللي درك واحدين يدركوا الصحابه ومعاد ذي الروايه اللي هم ما يعملوا بيها ومعاد خارج حديث قايل بيها ده الحديث المتعارض مع من فحول العلماء معناه ان الحديث الا اما منسوخ والله حديث ضعيف والله فيه مرده به اللي ما يقدروا يخالفوا ذا من العلماء اللي في المدينه اللي ندفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أكثرية الصحابة هذا الخير اللي تخطاهم وجلبهم ما يقدعون حديث سليم العلم. يجوا واحدين طايحين من كاتلهم الغرب ويقولوا ها احنا المهم لله الحديث. يقول الإمام مالك الحديث لا بد يخرص النعود سالك من مشاكل اللي تدل على ان الحديث ما في مردة، ونعود حديثهم روية ورواه واحدين قاع من العلماء يا غير مخالفت علماء الأجل لا اللي أولى بأن يعرفوه، لكن الحديث ما علبوا، لكن الحديث الذي عل يا غير تعود إلا ما يفطلها ما ورقة شرقة. خارج بعض الحديث الإمام مالك يعود راويها في الموطأ راويها في كتابه الكاتب يا غير ما يعمل به، يقول لهم مالك يقول لهم ثم دليل على الحديث ما هو علبوا هذا الحديث يمرد فهمتوا. يقولوا الأخرين احنا ما غادين عنه يعود فيه مرد، المهم الله نص الحديث ولا مرط لكون واحدين عملوا به والله ما عملوا به بيلي العمل به ما هو شرط. يقول له ما انا بعد شرط عندي اساس بهالي هذا العلماء ما هم شهل وفي المدينة المنورة واكثرية الصحابة كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم ندفنه وهذا الشوابين اللي عاقلوا على باتهم شوابين وذوك عاقلوا على باتها كالشيبة منها ما تقعد الشريعة موجود حديث ومعاده هم ما قد صوارهم بيطارهم في المدينة. سمعتوه؟ لعل يجيكم واحد يقول ان قال لكم الامام مالك ما يترك حديث صحيح هكذا، يترك لا لقاعده وادله اخرى راها اقوى. ايوه طيب، هذا هو القنوت في الصبح بدا ما قنوت النوازل مختلف الى اجبار اللي قال في الفاظ قط وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يواسيها والى ما ذاك الله يصب الحاشيه. اللهم دمر امريكا وجنودها واشياعها واتباعها وحزبها، اللهم عليك ببوش ومعين وبريريد وكامري، اللهم عليك بشارون وجماعته، اللهم عليك بكذا، والله ولا لعندك صبولات شفري. كان بي واحد يقول لي يا اخويا هاي المده اللي تتكلم في الصلاه يا اخويا ومرة يقول لي واحد جاي من أمريكا فصلة، أمريكا إن تذكر فصلة تبطل. طالقين واحدين على بابهم متعذرين يا غير ما متفصل لأيديهم. واحد مرة يعود شيباني يعني لا تكلمت معانا عارف انه ما ولا يفهم اللي يقوله وخايفه له على يجر دقيقة. نقول له واحد قبيل بعد صلاة المغرب كان يكلمني هذا الموضوع، قلت له شوف هذا نواك شوط نواك شوط حد دخله لا يوسع خرب عايد شير لانه كرشة كبيرة ودور يجبر فيها رقاه عنده ذا تعرفه ما هو عنده بيجي ينقض عليه قبال في التفاصيل ربما ينفقع ولا لا يدخل راسه غير انه نقول له اخترت تاني عبر من نواك شوط كبير وكرشة كبيرة يا كانوا توسع خرب ويقبل ان شيء كبير دور يدخل في ذاك كم بيجي يدخل في الشرح لا يدخل ويق خليت له ياخذ دور مبرد راسه لا يجر لنا ذيك يا غير الواقع انه ذا اللي يعدل لا يطغم ولا انا باللي تيسر لك الله يدمر امريكا من اي دعاء كان ماذا ما في يسيله هكذا احنا مثلنا نشرحه تمر كلها كلها يتفقد شي حاني ما في سواء ايوه تابع انا سواء لعاد قاعد ذات الموضوع ما هو نفس ذات تفضل تخب رداء وتسبق روح ايوه رداء ارقاه اركب شوف ارقاه لا يصلي امام مده مندوب ليصلي الله داير حولي على راسه الإمام ينعود يصلي مادة في نقر المسيد العاد يصلي بيك في المبدية يقد ما يقبل حولي والعاد يصلي بيك في الزقنين ما هي مسيد ما هتعاتين قال لها مسيد يقد الله ما يقبل حولي يا غير يعود قدام الناس في المسيد لا يصلي بيها يدير حولي وعنكم أنا بعد اللي نتكلم عنكم مرة ما ندير حولي عود رقبتي ما له عندي يا غير ما قد يدير على راسي بيه اللي راسي يتصق عذاب لعل واحد يشوفني يقول يا أخي وكان يقرينا لارك هو ما يشي من سبب اللي يقول أنا قاعد نديره أولا يقول الله أكبر نعطي دقائق هو بالحمان عدل يشوف شعلية وعاد يصقعني لكن أكبر ونقلعه كان يقدر نتابع في الفاتحة لسمعته معناها أن لقاه قالوا عبد الله بن عمر أنه يأمر الناس منها مثلا بهئة الجلوس في الصلاة شافوا حد من الناس يصلي ما هو بذل حدد قالوا له يا ابن عمر صحابي الجليل أنت المردشين قال له يقطع بيك صيقاني وصيق كرعية وكرعيك ما انا كرعية وجعوني وهذه الهيئة نقريها لكم انتم يا غير انا مانعني منها مانع كراعيني نثنيه ونقعد عليه لا ينعطب وذا يعقرني ويشوش علي وصلة يا الله مولاي يعود ما هو متعلم وليالي كان قال له انا نعود قاصب البول يالطي البول سابق يصلي نقبل انا نقعد على رجلي نعقر يألمني اذا نعود يا صلاتي ما تتفايق عليه انت شاهد بالحكم نقريه لكم انتم القادرين عليه وهو اللي عنده رخصة يترك به اللي لا يجر له مشكلة اخرى في صلاته سمعت الكلام ايوه طيب الرداء ايوه تفضل تسبيح الركوع والسجود تسبيح الركوع والسجود معناها من المندوبات ان حد ينعود راكع والله ساجد يسبح ما يتم الا صامد فمه ولك حكم تركبيه قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اهلت مرات لا تقل عنها ولا عدلتها 20 مرة والله 25 زينة الى ما قامت عليك ديجة قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة لا تقل عنه والفوق ذاك انت الشيخ فيه وراه بعد لا ما شافها قال لي سبحان ربي العظيم عود خالف السنة يا غير ما بطل الصلاة لأن مر ما هو مؤكد أي وإني انت سجد قول سبحان ربي الأعلى وراه بعض الناس خاصة يقول سبحان ربك الأعلى لا خاسر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وإذا زاد ما فيها يكون يا غير هذا قالوا محله إلى عاد ما هو إمام وإلى عاد إمام ما يرتوي يطول به اللي ما يعرف لعل الشق ذاك بالمصلي الناس اللي تصلي فيها اللي مريض لا يفت الحمى وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي عنده ميعاد له يركب في طائرة وفيها اللي مسيكين كذا وفيها اللي قد عود جيعان ولا يقدر فضل الجماعة تفوته وقد عود كالزراء صاتري إلى غير ذلك وإن مثل ما قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ولا الحاجة وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء أو كما قال رسول الله عليه وسلم لا سمعتوا يا الله حد الله يتكاي ساكن لما لا بد منه يعدلوا يا أخي ما يعجلك عنه حد لا يمل يجي لا يتخرص الناس تعقل قاعد تخسر صلاتك وانت من لا انقش انقش عدل القدر اللي لا بد منه وقالوا العلماء سبحان ربي العظيم اهرت مرات زينة هذه ما يشاق بحد في العادة ما الله قاعد يا بعض الناس اللي يقدعوا دركابه يوجعوه والله مثلا هو من نفسه ضعيف ما يقدر يوقف ما هو بصعوبة يعني يحكم ركابيه ضرك وتقول سبحان ربي العظيم قل من هات مرات يقعد عود هو قاعد ضعيف يعطي الشهاور له يركع يعني تعود انت قاعد من نفسك سبحان ربي الاعلى قاعد ما تقولها كون تقولها مثل جاي ما فتح كم تركابي له يضيع عامل ادم يجي له يركع انت جيت واقف مملي الكياس لا فرقه يتوسط مرة تجي له تعجل قاعد تضرب الناس ايضا لا بد من وسط إياك اللي مسكين قاربه يوقف يوقف واللي لا يحكم ركابه تعبان عظامه يوجعه تكايس معاه. إياك أنت متجر بيهم جر عادي لا واضح ماله. أيوة نعم أيوة. قالوا شنه دليل على أن يا الله حد يقول الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى؟ قالوا أنه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ديروها في الركوع سبح باسم ربك العظيم قال لهم ديروها في الركوع معناها قولوا سبحان ربي العظيم. ومنين نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لهم قولوا سبحان ربي الأعلى في السجود. نعت لهم خياطة القرآن في التطبيق معناها كي يطبقوا يلقى لكم رب العالمين. يعني نسر سبحان ربي العظيم قال لهم ديروها في الركوع. يعني نسر سبحان ربي الأعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم. مع أن وردت عن ألفاظ أخرى فيها سبوح قدوس وفيها سبحان ربك ربي العظيم وبحمده وفيها اللهم اغفر لي زيادة إلى غير ذلك من الألفاظ. المهم يعود اللي معدل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السنتين ثابتات عنه وعليهم عمل المسلمين قديما وحديثا. أيوة تخطى سدل يدين هذا السدل زادوا عليه معركة. قال أم اللي ابن عاشر على من مندوب فصرة على أنك لا تعملها كأن القبض ما هو مندوب وأنك يالتك أنت عود تصلي أنك يالتك إيدك العربية لا تعدل القبض أن القبض ما يالله يعدل في الفريض وأن المندوب اللي يالله يعدل لا تمقط أيديك تقلوه. يغار هذا القال هذا القال ما هو بصورته ذي ما هو بصورته هذا. قال الدسوق الشارح الشيخ خليل وغيره قالوا الفقهاء أعلن لكن وسعوا أعلن أن الإمام مالك رحمه الله ثبت عنه السدل وثبت عنه القبض. ابن القاسم واحد من تلاميذ مالك وقال عليه ثبت عنه السدل وطائفة من تلاميذ مالك قالت والله لقد أخبرنا بالقبض ومات وهو يقبض. والإمام مالك عد الكتاب إن قال له موطأ الإمام مالك تام مشهور والموجود فيه عن مالك إلا القبض ما موجود عنه السدل. خال كتاب قالوا المدونة فيه السدل مقيط ليدي والموطأ المعدل هو بيده موجود فيه القبض. قالوا إذن هما روايتان عن مالك شبق فم بقى فم الله الدليل أيهما قوى القوي لا القبض السدل ما هو قو. إذن رجاه اختير حطاط النفس ويعدل السنة يقبض ولا يسدل. قالوا شنه دليلها دليلها من السنة ياسر ودليلها من القرآن. قالوا مقبوضة من قول الله تعالى فصلي لربك وانحر سووا عنها علي ولا ابو طالب علي كرم الله وجهه سووا قالوا له ما معنى صلي لربك وانحر. قال ان انحر ذيك معناها صلي وضع يدك اليمنى على اليسرى قري من قشوشك انها هي صلي لربك وانحر. شوف حق الله التفسير ما بعده بعد من يخلى بين نحن معاه وقتنا ما لنا نجو نزر يعني قاعد نعرف انحر الا انحير والله ما انحر بعد على الهيه. اما قاعد انها صلي لربك وانحر اي ضع يدك اليمنى على اليسرى قريبا من نحرك هذا قاعد ما يجب علي تو. وهذا هو تفسير علي ولا ابو طالب وهي صح تفسيره ومفسر بهذه الآية الكريمة وقالوا ان هي الموجودة في القرآن الدالة على القبض والسدر ما هو بذقع. هي واتخط هو يقول السؤال معناها الفقرة الاخرى تكبيره مع الشروع تكبيره مع الشروع. قالوا ما اللي على نيال تلقاته ينعود له هي في صلاته انه ما يكبر وهي رأياركم يغلط فيها تجبر الانسان اللي فقيه وما مدس منها قاعد. تكبيره مع الشروع معناها يالتك انت عود صلي ما تقول الله أكبر يكون في تشرعت في ذا الله يتعدى أنك ما تحنين تفوت توفى منه تقول الله أكبر مثلا كيف هاش كي مثلا أنت لا يتحكم ركابيك هامك أفيت من اللي قرأي وعت لا يتحكم ركابيك يالتك ما تحنين تفوت تحكم ركابيك تقول الله أكبر يالتك عند منين أتلاه تجبع عند منين تبدأ له تجبع قول الله أكبر وعود جابي معها الله أكبر. نعم يعود معمر بها الركن يعود معمر بها الركن معناها عند من ينتشر عليه يتعدى لك الركن يالتك تشرع فيه. خلوكم مع هذا هذا هذا تتعلموه كان واحد يعود وفي الحقيقة جاهل ما يعرف شيء السوشو ماشي يتخبط ما يعرف لا يعرف كان اللي عدل هو العبادة ولا الخلق. تكبيره مع الشروع معناها انك ما تعود كل هيئة. قالوا ان يعمر الاركان بالاذكار ان يعمر الاركان بالاذكار يعود ما يحرك اي حركة يكون قارقها كاملة بذكر مولانا. كنت أقرأ كنت واحد في القراية شبيت أنك نافد الركوع البينك مع تلحق ركابيك يلا عود ما أنك ساكت يلا تعود واحد في الرواية إياك تعود كل حركاتك مشغولة ومشغولة بذكر الله. وفيت من القراية كنت واقف تريد لا يتجب الله أكبر وانت جاب تريد لا ترفع راسك قول سمع الله لمن حمده وانت راق معاه تريد لا تسجد قول الله أكبر من زلت واقف وقوم قاوم معاه حتى لا تترك ما تخلي مساحة عمومية من صلاتك ما جبرت شيء تذكر فيه مولا. هذا هو تكبيره مع الشروع.

سوى علينا لكن الأول منهم من عند آدم وسوى عليهم صاحبنا قاعد متولين خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيوة تخطى. والبطن من فخذ الرجال يبعدون. إيه والبطن من فخذ الرجال يبعدون معناها زاد قال إن الرجال يالتهم كروشهم يبعدوهم نفخاهم يعني يتعود لا يتس الساجد يا الله الراجل كرشه يرقبها يضمرها عن فخه ولا يعود فخلك مبطوط عليه ما يعود كرشك مبطوط على فخلك يا الله ترقب كرشك عن فخلك وتجافي ملي معناها تبعد بين فخالك وبين يديك العاد ما مضايقك الصف يا الله لقاه لا يستجده يا الله تعود مرقب كرشه عن فخاله وما يعود فخلك مبطوط على فخ على ما يعود بطنك مبطوط على فخلك يا الله تعود مبعد كرشك من فخلك ما يمس إلى قديت وعود ملي أيديك مفرق بيناتهم شوي وعود وفخالك مبعد بيناتهم والمرأة ياك ما هو مطلوب فيها المرأة يا الله تضى والراجل هو اللي الله يوسع بيناتهم لأن المرأة مطلوبة بالستر وتفراقها لأيديها وفخالها ربما يعرضها يطيحش من الباسها وأما الرجل فأخف عورة ومطالب بها أيوة خطأ لا هو لقينا المرافق انهم يبعد بالحال يعود مرافقه مرافقه ما يمسوا ركابه يعود الهيه منه خالي بعض الناس يعود مراكبه مرافقه داقهم هامه الحرف يعود مرافقه داقهم في ركابه وكيل هامه يعد الهندسة قال له مرافقك بعدهم على الهيه ويعود ركابك ما هم ماسينهم ويديك مبعدين عن قدر مرافقك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدها بعد بينات جنحته يعود كأن الشاة لو أرادت أن تمر من تحت جناحه وباطه لا أمكنها ذلك تعود لو أن الشي لا هم هدقت وخاض من تحت جناحه وقت عدل وكان إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى إبطه معناها باطه يشوفه قالوا الصحابة كنا ننظر إلى بياض إبطه وهو الساجد صلى الله عليه وسلم أيوة خطأ وصفة الجلوس تمكين يدين رفتي عند الركوع وصفته جلوسي تمكن اليد وصفته جلوسي ايوه تمكن اليد ركبتيه لا ما صفة الجلوس صفة الركوع تمكن اليد الركوع صفته انك تمكن يديك عند الركوع صفة الركوع تمكن اليد من ركبتين ولذلك قال لك من ركبتين يعني تعود له تركع مكن يديك من ركابيك يعني انت ما كنت تعرف الركوع حد حاك مركبي قال عرنك انك يالتك تخوز على وعايدة لقاها لك خارج ما شفت بعض الناس يعود له يركع يعود كيل طار حيديه على فخاله والفوق قاع ما هم ويثنى هذاك ما ينقرب يقال الله يديه هني يحكم ركبي يعود كأنه كيل كام شركبي ولا هو بيجتجاهد لا طار حليهم يديه ويعود امال يرص اصبعه ممقوطين قاضي ما يشكرفهم خارج بعض الوقت يحكم ركبي ويعود رص اصبعه متعاقبين على زرورتهم يالا يعود رص اصبعه كأنه حاك مركبيك يحد كامشهم بالباقي ويعود واصبعه مبسوطين ما هم مكمش ياخد عود هيئة تامة هي وقول مركبتين دركوا وزيدين أصبهما هي وزيدين أصبهما نصبهما معناها مقيطهم يعودوا مستقمات وحكيموا لركبيه الذي هي اللي كنت أقول لكم حالا قراءة الماموم في سرية قراءة الماموم في سرية معناها أن الماموم من دوبلو يقرأ في حالة الإمام يقرأ تحت كيف احنا انا ذلك نصلي وراء امام والامام يقرأ في الظهر الظهر ما لكم تعرفون يقرأ في التحت ولا الفوق يا ما ترى له الشباب الظهر يوصل ميت الظهر والعصر هذا يقرأ فيهم التحت امامك ما تصنت اللي قرأيته اقرنت الفاتحة لاتم الله فهم واقفته تفاوك هو حال الشيء مندوب لكن يدعو الامام ما تصنت اللي قرأيته هو حال التفل قرأي واضح واختلفوا العلماء الى عاد يقاع المغرب يا غير الإمام بعيد منك بيك الصفوف ولا تسمع قرايته من در أنت هون هو يقرأ الفوق يا غير أنت ما نكسامه والله طرش قاع ما نكسامه من در كانك في الحالة يالتك تقرأ قياسا على الصلاة السرية والله ما تقرأ به اللي إمامك يقرأ في الواقع الفوق وانت هو اللي عندك مشكلة قالوا واحدين يقرأ أن الماموم كي كنا نقول بيه أن المصلي لا ينبغي أن يترك وقتا وهو غير مشغول إما بالاستماع ويسكت والله ما هو سامع يقرأ أما يتم يتفرج يا أخي ما يليق بصر صلى ما الله يخلي فيها مساحة ما ليش فهمتوا الكلام أيوة تخطى أضعوا يدين وقته في لقى السجود حلو أي قال إن أملي من مناديب على إن رقاه لا يسجد تو معايا إن رقاه لا يختفى بالشريعة يتبع ذلك قال له مولانا ننعود ساجد يالطو يطرح يديه قد وذنيه حضرك ساجد يالطو يعود طروح يديه متقابلين مع وذنيه ما يالط عود مؤخر ما شفت واحد ينظر عود الواحد منهم وراه كل ورا طرح قد ميدي تقول ان ويديك الا يمدهم الحد وراه ما هم عندهم علاقه قاع بالصلاه لا خطير شوي يلا لقيه عود لي السيد يطرح ايديه قد ودنيه يناظرهم معاهم يعود مقابلينهم لو انكم قد دبوس والله ما يطر بيناتهم يوم تراضني معاهم لكن وهيت السجود الطيب ما تقدمهم عن ودنيه وخارج بعض الوقت الجاهل ينقطع ايديه القدام ويبقى هو وراهم لكن بلي ما هو السنه السنه تطرحهم محايات ودنيك يعودوا في نظيرهم معناها متقابل معاهم انفاشي بيناتهم يا غير لو ان رقات ريم قط بيناتهم شي ميطر لهي ايديك متناظر مع ودنيك مش جافي بيهم الهي يا غير متقابل مع ودني لا هو الهدي ايوه تخط وكذا رفع اليدين عند الاحرام يقول ايه قالوا انهم اللي وكذلك ان يتعود له يتكبر تكبيره الاحرام ما شفت وارك تكبيره الاحرام شوفوا يعود له قال يكبر تكبيره الاحرام يالط ويدي يعود مناظرهم يقد قال يقابلهم عم ياكلوا لا شيء عليه لا يقابلهم عم ياكلوا يقول الله اكبر والله اذا رقبهم شوي واذا خطاهم الياخ يقادهم عوذنيه ولا الله يرقبهم عن ذلك سمعتوا يعني شي رقاه شو رقاه صار مقطع يديه وعاد كي اللي ما قطهم شرس هذا مات له هو المندوب هو ان يكون رفودك اللي يديك عند تكبيرة الاحرام يعود الفوقاني متناظر مع عوذنيه والله قال من ذاك يا غير تخطيهم ولا ذاك ما يتوسل وراه بعد اذا زدتهم على هذا ما تبطل الصلاه قال ما هو السنه لعل تعود ساهي والله شيء المهم انهم يعودوا متناظرين مع الودنين تقول الله تناظرهم على تقول الله اكبر واضح ايوه تخطى تطويله سبحان وظهرا سورتين تطويله سبحان